الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معذرة إليكم من قطع البث ولا ندري وجه انقطاعي. نعم، مواصل سيدي. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم عليه السلام. نعم. قال وتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل. نعم. كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة. هذا على قول لأن الملائكة قالت هذا لأنه سبق لهم علم عن بني الجان أنهم سكنوا الأرض من قبل وأفسدوا فيها. هذا قول. لا، بعضهم قال لا، ربما مخلوقات أخرى سكنت الأرض. بعضهم قال إنما قالت الملائكة ذلك بإلهام ألهمت إلهاما، أو لبصيرة كانت في هؤلاء الملائكة، أو لأنها لاحظت من آدم في يعني لاحظت شيئا أو هكذا. هذه أقوال خيلت، ومن أشهرها ما ذكره المفسر أنه سبق لهذه الأرض أن سكنها يعني بعض المخلوقات التي أفسدت فيها. نعم. فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. ونحن الجزائر جمع جزيرة. ونحن نسبح جبل من الجزائر. ونحن نسبح متلبسين بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده. ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك. نقدس لك اللام الزائدة أي نقدسك، وجملة حال بمعنى نقدسك. ونحن نسبح، قالت تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي حال كوننا مسبحين بحمدك مقدسين لك. هذا معنى كون الجملة حالية. قال اللام زائدة بمعنى ونقدسك، وقيل بل ليست زائدة، بل المقصود ونقدس على حث المفعول به، أي ونقدس أنفسنا نطهرها ونزكيها لك، أي طاعة لك. فلنا وجهان في هذه الآية. وهذا الكلام من الملائكة مقتضى براءتهم وفطرتهم النقية، فهم مجبولون على الطاعة والعبادة، فكأنهم يرون أنفسهم أولى بالاستخلاف في الأرض من غيرهم. هم أهل خير وأهل طاعة وعبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. قال تعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم أولى بهم، فكأنهم عرضوا أنفسهم. تقول ما وجه ذلك؟ أنهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أهيئ لخلافة الأرض كائنا عظيما سيأتيكم نبأه وخبره. فنحن أحق بالاستخلاف، سيأتيكم شأنهم، قد علموا بأنه آدم. فهو حين سألوا ذلك السؤال، العلماء قالوا سؤال الملائكة كان سؤال استفهام ولم يكن سؤال اعتراض وسوء أدب على الله، سوء أدب معنا، كان سؤال استفهام وسؤال على عرض النفس. قال الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. من المصلحة في استخلاف آدم عليه السلام. نعم. وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم. قالوا بل فيهم الأنبياء والأولياء، بل فيهم سيد الخلائق صلوات الله وسلامه عليه، وهو المقصود الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، سيد الرجال وجوهرة الكمال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن يظهر فضل هذا الإنسان وشرفه وعظيم مقامه عند الله، وأشرف الناس على الإطلاق سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو النموذج الكامل للإنسان. فلو لم يكن من ذلك إلا أن من بني آدم محمدا صلوات الله وسلامه عليه، لكفى بذلك شرفا وفضلا وحكمة بالغة. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. هذا يروى فيما روي يسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. فخلق الله تعالى يسبقنا له، الملائكة موجودة قبل آدم. نعم. فخلق الله ليه عاود لي وش قال هنا لي يسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره، أي ما لم يره آدم، هم سبقوا آدم فيها. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه. قبضة أو قبضة يعني ما يقبض، لا بأس. نعم. وعجنت بالمياه المختلفة، وسواه ونفخ فيه الروح، فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. نعم. وعلم آدم الأسماء بعد أن كان جمادا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال رب العالمين، هذا من مظاهر التشريف الإلهي لآدم عليه السلام. نعم. وش قال هنا؟ عاود أعيد. الروح سيأتينا، نتكلم عن كل شيء في موضعه. وعلم آدم الأسماء، أي أسماء المسميات، أسماء المسميات كلها، حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية. الفسوة ما يقابل الضراد، ما يخرج من دبر الإنسان من ريح، فإن كان له صوت فهو ضراد، إن كان من غير صوت فهو فسة. الفسوة والفسية. بأن ألقى في قلبه علمها، أو أنه علمها على الوجه الذي علمه إياها، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. على كل حال هذا فيه سر عظيم، وهو سر تعليم اللغة. اللغة علم آدم لغة، عرفه بأسماء الأشياء. الله تعالى أعلم، اختلف العلماء فيها، لكنها اللغة. مهم الشأن في هذه الأسماء، أسماء المسميات، فهو يشير إلى عظمة المعرفة. وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء ما يحتاج إليه مما يتعلق بخلافته في الأرض. وهذه الآية استدل بها العلماء على أن اللغات وضعية وليست اصطلاحية. اللغة، كيف نشأت اللغة في البشر الذي عليه جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم أنها وضعية، بوضع من الله، بتعليم من الله تبارك وتعالى. توقيفون اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري كما قال في الفكر الساطع. فالجمهور على أن اللغة وضعية، بوضع من الله، بتعليم من الله. يقول في المراقع: اللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمعا، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين إلى آخرهم. عندنا في المسألة ستة أقوال، وأشهرها ثلاثة أقوال: قيل هي اصطلاحية، قيل وضعية هو الصحيح، وقيل اصطلاحية، وقيل ما يحتاج إليه في التعليم ابتداء وضعي، وما زاد على ذلك فيحتمل الاصطلاح والوضع. هذه مسألة أصولية، لكن الظاهر كما في هذه الآية: وعلم آدم الأسماء. الله هو الذي علم آدم أسماء الأشياء في هذه الأرض التي هيأه الله سبحانه وتعالى للخلافة فيها. نعم. ثم عرضهم، أي المسميات. فاللغات من لطف الله تبارك وتعالى بالعباد، الألفاظ الدالة على المعاني. يقول صاحب جمع الجوامع: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية للتعبير عما في الضمير، وهو أفيد من الإشارة والمثال. تصوروا لولا اللغة كيف يتواصل الناس، كيف يتخاطبون؟ إذا أردت أن أعبر لك عن جبل كيف يعني أحضر الجبل؟ إذا كان أمامي سأشير إليه، وإذا كان بعيدا عني كيف أخبرك بأني أريد الكلام عن الجبل، أقصد الجبل. فمن الألطاف كما قال صاحب جمع الجوامع حدوث الموضوعات اللغوية. نعم. حدوث موضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف، وهي من المثال والإشارة أشد في إفادة ويسرة كما في الكوكب الصعب. ثم عرضهم، أي المسميات، وفيه تغليب العقلاء. عرضها العاقل غير العاقل، قال عرضها، لكن فيه تغليب العقلاء، لأن هذه المسميات فيها العاقل وفيها غير العاقل. لكن ثم عرضهم، ما قالش عرضها، تشريفا وتقديما للعقلاء. على الملائكة فقال لهم تبكي. هنا عرضهم، إما أن يقصد عرض صورها، صور هذه المخلوقات، عرض هذه الأشياء وكأنه رفعت صورتها للملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تبكيت أن أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. وجواب الشرط دل عليه ما قبله. قالوا سبحانك تنزيها إن كنتم صادقين فيما ادعيتم، دل عليه ما قبله. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليه. وهذا أدب الملائكة، فهم في الحضرة العالية متأدبون مع رب العالمين، مباشرة حين لم يعرفوا هذه المسميات التي ليس من شأنهم أن يعرفوها، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا أدب الملائكة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه إنك أنت، تأكيد للكاف، إنك العليم الحكيم كان كافيا، لكنهم أكدوا هذا إنك أنت العليم الحكيم، فلا كمال في العلم والحكمة إلا لجنابك العليم، إنك أنت العليم الحكيم، فلا عليم ولا حكيم على جهة التمام والكمال سواك وأنت رب العالمين. نعم. الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. العلم إحاطة بجميع المعلومات، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وقولهم إنك أنت العليم الحكيم، أما ذكر اسم العليم فظاهر لأن المسألة تتعلق بالعلم، وأما الحكيم لأن من الحكمة، لأن معنى الحكمة وضع الشيء في موضعه. فإنك الحكيم في اختيار آدم عليه السلام لهذه الخلافة وفي كل شيء تفعله. فهذا وجه ذكر العليم الحكيم. نعم. زيد. نعم. قال نعم. الذي لا قال تعالى يا آدم أنبئهم، أي الملائكة. قال يا آدم، نادى عليه تشريفا لشأنه، يا آدم. تخيلوا هذا تصوير عجيب، تصوير قرآني، تجسيم فيه إحياء الصورة، كأنك تشهد هذه الصورة، هذا المشهد، يعني هذه المحاورة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. نعم. المسميات. أنبئهم بأسماء المسميات التي جهلوها ولم يعرفوها. فسمى كل شيء باسمه، لأن الله علمه وقذف المعرفة في قلبه ونفسه. ذكر حكمته التي خلق لها. هذا على ما ذكره المفسر، هذا يحتاج إلى دليل. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا، ألم أقل لكم إني أعلم غيب موبخا ومؤدبا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب فيهما. نعم. وأعلم ما تبدون تظهرون، وأعلم ما تبدون تظهرون من التقديس والطاعة والعبادة، وما كنتم تكتمون من قولكم أتجعل فيها إلى آخر. كنتم تكتمون هذا وتتمنون أن تكون الخلافة فيكم ولا ترون آدم أهلا لذلك، فهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده الملائكة. نعم. وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق ربنا أكرم عليه منا ولا أعلم. نعم. هذا على ما ذكره مفسر. أيوه. وإذ قلنا، واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية. أما السجود أي انحناء، السجود يأتي في اللغة العربية بمعنى وضع الجبهة، وهو غايته ونهايته وضع الجبهة على الأرض، هذا هو السجود. ويأتي في اللغة كذلك بمعنى الانحناء والركوع، كما في قوله تعالى الآتي ذكره، يقول ادخلوا هذه القرية سأتينا الآية، وادخلوا الباب سجدا أي راكعين، يعني لا يتأتى الدخول مع وضع الجبهة على الأرض، أي راكعين منحنين متواضعين، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم سيأتينا. فالسجود ها هنا يحتمل الانحناء ويحتمل غايته من وضع الجباه على الأرض. والسجود هنا سجود تحية وليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما سجود التحية فهو من شرع من قبلنا، فسجدت الملائكة لآدم عليه السلام تعظيما له وامتثالا لأمر الله، وسجد والدا يوسف وإخوته، يعني إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، كما سيأتينا في سورة يوسف إن شاء الله. هذا سجود تحية وليس سجود عبادة. أما سجود العبادة فهو حرام وشرك وكفر بالله تعالى، فلا يسجد إلا لله. أما سجود التحية كان من شرع من قبلنا ثم نسخ في شريعتنا. السجود عندنا لغير الله تعالى في الإسلام ها؟ هو بأمر الله. إيه لا لا، لكن ما وجهه؟ إذا أحد يستدل عليه يقول لك فيقول لك هذا ربي أمر رسول من الله. أي هل يمكن يتجدد هذا؟ لا يمكن. أي فالشاهد أنه هذا أنه مما دخله النسخ، مما نسخ في شريعة الإسلام، نسخ السجود لغير الله. والحديث الشهير حديث معاذ، لما جاء معاذ من اليمن ورآهم يسجدون لملوكهم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من عظيم الحق عليها، وفي حديث آخر نهى عن السجود له. فمحرم بالإجماع، بالإجماع يحرم السجود لغير الله ولو كان سجود تحية، ولو كان سجود تحية فإنه حرام، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد رد له في شرعنا، شرع الذين قبلنا شرع لنا ما لم يرد رد له في شرعنا. زيد نعم. أيوة زيد. فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة. هو أبو الجن وليس من الملائكة، وإنما كان معهم، فصح الاستثناء على أنه استثناء متصل، على أنه استثناء متصل، كان معهم فسجدوا إلا إبليس وهو أبو الجن كان مع الملائكة، كان من علماء الملائكة ومن متعبديهم، كان يتعبد لله مع الملائكة فأبى وامتنع. إلا إبليس على أنه استثناء متصل، يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا لا إشكال، على أنه استثناء متصل أنه كان معه، فصح وقوع الاستثناء متصلا، على أنه يجوز في الاستثناء الانقطاع، بمعنى أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. تقول مثلا جاء القوم إلا خيلهم، يصح هذا لغة في اللغة، مع أن الخيل ليس من القوم، يأتي حرف الاستثناء بمعنى لكن، لا بأس أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا يصح في اللغة العربية وله شواهد كثيرة في القرآن الكريم وفي كلام العرب. من الشواهد الشهيرة قول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير والعيس ليست من البشر. كذلك جاء في قول النابغة الذبياني: وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحدي إلا الأوارية، مرابة الإبل، إلا الأوارية لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. هذا الشاهد فيه إلا الأوارية وما بالربع من أحد أي من إنسان، إلا الأواري، مرابط الإبل، مرابط الإبل ليست من البشر، وهكذا. فيصح الاستثناء المنقطع، يصح بمعنى أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. زيد. أبا امتنع عن السجود واستكبر تكبر عنه وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكان من الكافرين في علم الله، أو صار من الكافرين بمثل هذا الفعل والصنيع، وكان من الكافرين في علم الله، أو صار كافرا بهذا. واستشكلت هذه الآية كيف كان عصيانه لله تعالى كفرا، وهل عصيان الله كفر؟ وبذلك تعلق الخوارج وعدد من الطوائف المنحرفة. الجواب عن هذا أنه لم يكفر بعصيانه فقط، لكنه كفر بتكبره على أمر الله، أبى واستكبر، أي استكبر عن أمر الله وعلى أمر الله، وعارضه، عارض أمر الله، وهذا هو الكفر. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هو كفر بمثل هذا. نعم. وقلنا يا آدم وكفره ليس كفر جحود، لأنه مؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، وقالوا بعزتك، آيات كثيرة ستأتينا، لكنه هنا كفر إباء، كفر كبر والعياذ بالله. قل وقلنا يا آدم اسكن أنت، تأكيد للضمير. إذن هنا بدأ الحسد، لاحظ بوادر الحسد من إبليس اللعين حين امتنع من السجود لآدم، وحين رأى الملائكة أمرت بالسجود لآدم، وهذا فيه تشريف وتعظيم لآدم عليه السلام، وهذه الآية من شواهد تفضيل صالح البشر على الملائكة، والمسألة خلافية ولا يبنى عليها كبير شيء، والأنبياء أفضل، فالملائكة يتلون في فضل على أرائك، صحيح الأنبياء أفضل من الملائكة، لكن الخلاف في صالح البشر هل هم أفضل من الملائكة أم ليسوا كذلك، هذا فيه خلاف ولا يبنى عليه كبير شيء، لكن لا شك أن إسجاد الله تبارك وتعالى للملائكة، إسجاد الله للملائكة لآدم، هذا فيه تشريف آدم وتعظيم، وفيه فضل العلم والمعرفة، الآية سياقها يدل على شرف العلم والمعرفة، أظهر الله تبارك وتعالى فضل آدم عليه السلام بما حازه من علوم ومن معارف، جاءت الآية بعدها مباشرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى آخر الآية. فلما أنبأ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. جاء هذا التعقيب العجيب مباشرة بعد أن ظهر فضل آدم وشرفه بما هيأه الله تبارك وتعالى بما هيأه الله سبحانه وتعالى له من خلافة الأرض، وجعل عنوان ذلك ما أودعه فيه من العلوم والمعارف. فالأساس الاستخلاف في الأرض هو العلم والمعرفة. سيأتينا مزيد حديث عن هذا. زيد اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه. اسكن أنت وزوجك، لولا الضمير يقول اسكن وزوجك، هذا فيه خلاف حيث العربي، لكن ليعطف اسكن أنت وزوجك ليعطف عليهما بعد. نعم. وزوجك حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر. أيوة. الجنة وكلا منها أكلا. تكون أنت وزوجك، يصح أن يقال زوج وزوجة للأنثى، أنثى الرجل يجوز أن يقال فيها زوج وزوجة، ولم يرد في القرآن محلا بالتاء، هذا اللفظ لم يرد إلا محذوف التاء، إن هذا عدو لك ولزوجك، قال ولزوجتك، لم يرد في القرآن بالتاء، وذلك الأفصح أن يقال زوج، ويجوز أن يقال زوجة، نتكلم عن أنثى الرجل. وكلا منها أكلا رغدا واسعا. حسنا. كنت وزوجك الجنة، اختلف في هذه الجنة، هي جنة المأوى أم أنها جنة الدنيا، واستظهره بعض من العلماء. زيد. وكثير منهم يرجح أنها جنة المأوى، أن الجنة هي الجنة. وكلا منها أكلا رغدا. والذين قالوا بأنها جنة الدنيا قالوا جنة المأوى لا يخرج منها، فيه كلام كثير. واسعا لا حجر فيه. رغدا أي واسعا لا حجر فيه، يقال أرغد فلان إذا كان في سعة وعيشة هنية. أيوة. حيث شئتما ولا تقرب هذه، وكل منها رغدا أي رزقا واسعا، حيث شئتما كما تشاء، ولا تقرب هذه الشجرة، هذه بركة، هذه شجرة بركة، بالأكل منها. عجيب سبحان الله. بالأكل منها ولا تقرب، استدل به على حجية سد الذرائع، وقد أكثر من الأخذ بهذا الأصل المالكية والحنابلة، هذه الآية أصل في مبدأ سد الذرائع، إلى جانب آيات أخرى، ومن أظهر الآيات في سد الذرائع وتسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، والنصوص كثيرة في هذا المبدأ، ومن الأصول المعتبرة عند مالك، سيأتينا شرحه وتفصيله في آيات أخرى إن شاء الله. بأكل منها أتقرب هذه الشجرة، شجرة أبيح لهم كل ما في الجنة إلا شجرة، فابتلوا بذلك الشجرة، سبحان الملك العلام. وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهم أو التين، ولا دليل على ذلك ولا يحتاج إلى معرفته، لأن المقصود هو العبرة وليس أن نعرف طبيعة الشجرة، هذا لا يبنى عليه كبير شيء. فتكون فتصير من الظالمين العاصين. العاصين نعم. فأزلهم الشيطان، أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فأزلهم الشيطان إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما. أزلهما من الزلل، أوقعهما في الزلل، أزالهما من الإزالة أي أذهبهما، وهذا تجسيم معنى وتصوير من الحق سبحانه وتعالى، كأن آدم يصور لك المشهد، كأن آدم دفعه دفعا ورفسه ورفسه، أراد أن يسقطه فأزل أوقعه في الزلل حسدا منه، فأن إبليس فعل هذا مع آدم عفوا، يعني حسد آدم إلى حد أنه أزلقه وأوقعه في هذا العصيان، فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما من الزلل أي أوقعهما في الزلل، أزالهما أي أذهبهما عن الجنة. نعم. زين. بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى كما في الآية، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. نعم. وقلنا اهبطوا إلى أخرجهما القرن. أي كان سببا في خروجهما، من باب إضافة الشيء إلى سببه، مع أن المخرج لهما هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لما كان هو المتسبب نسب الإخراج إليه. وقلنا اهبطوا، وتكلم العلماء عن سبب أكل آدم عليه السلام للشجرة وكيف أكلها وكيف استساغ ذلك، أقوال كثيرة، قيل إنه نسي، في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي العهد ولم نجد له عزمة، هذا قول، وقيل إن إبليس قد غره لأنه أقسم بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وما آدم مخلوق على فطرة سوية نقية، ما خضر بباله أن أحدا يحلف بالله كاذبا. هناك أقوال كثيرة، المهم هو عصى، جاء في الآية الأخرى وعصى آدم ربه فغوى، هذا عصيان، وسيأتينا وجه ذلك. الله يخلقه من أجل أن يدخله الأرض، أن يجعله خليفة، فما وجه الشجرة والامتحان بالشجرة؟ هذا فيه سر عظيم لعلنا نتكلم عنه هذه المرة ولا في مناسبات أخرى إن شاء الله. نعم، المقصود باختصار كان هو تدريب آدم، والله أعلم. من أحسن ما قيل في هذا أن هذا الذي وقع من الامتحان بالشجرة إنما هو من باب التربية لآدم، من باب تدريب آدم عليه السلام واختبار إرادته وتعليمه، حتى يعرف معنى الغواية، حتى يعرف معنى تلقي الغواية، حتى يعرف معنى الندامة، حتى يذوق سوء العاقبة، حتى يعرف عدوه الأبدي الموجود الذي سيكون معه في هذه الأرض، حتى يعرف معنى الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الملاذ الأمين سبحانه وتعالى. فالله شاء قدر له بما سبق في علمه أنه خليفة في هذه الأرض، وابتلاه بقضية الشجرة امتحانا لإرادته، فهو امتحان الإرادة الذي يتكرر ويتجدد. هذه قصة البشرية التي تتكرر في هذه الحياة إلى قيام الساعة. نعم. قلنا اهبطوا إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما. بعضكم، قلنا اهبطوا بعضكم بعض الذرية، قيل خطاب لآدم عليه السلام، وقيل لآدم وإبليس، بعضكم لبعض عدو، يعني الإنس مع الجن، بعض الذرية لبعض عدو. المفسر اختار بعضكم لبعض عدو، أي بعض ذرية آدم عدو لبعض، ظلم بعضهم لبعض، ولا مانع من القولين جميعا. ولكم في الأرض مستقر موضع قرار، ومتاع ما تتمتعون به من نباتها، إلى حين، إلى وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم، قراءة ابن كثير، فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمات هي التي تلقت آدم كأنها صوبت نحوه، وهذا إشارة أن الله هو الذي ألهمه إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه أن يقولها، هذا من لطفه سبحانه وتعالى ورحمته به، هو